لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا وعدنا علينا وعدنا علينا وعدنا علينا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا Thank you.

إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في بداية هذا الحفل القرآني الذي تقيمه إذاعة القرآن الكريم أحياء لذكرى المرحوم الشيخ علي حزين، وننقله لكم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الحاج محمد فرج بحدائق القبة محافظة القاهرة.